والحمد لله رب العالمين. الذي أوصي به نفسي وإخواني هو إخلاص النية في كل شيء، ثم إخلاصها خصوصا في أعز الأشياء وأجلها، وهو طلب العلم الذي به النجاة والفوز والظفر. وكيف يكون ذلك؟ بنية. وقد أجاب الإمام أحمد رحمه الله بكلمة جامعة لما سئل عن ذلك، أنه قال: كيف يطلب العلم؟ قال: تكون له نية. نية، النية من نوى، نواك الله بخير أي قصدك، ونوى الشيء إذا قصده، قصده ونوى، والنواة والنوى هو يعني ما يكون في وسط الشيء، وهذا يبين النية تكون نابعة من القلب، فيقصد بذلك النية الصالحة والقصد الصالح. قيل حين كيف يكون؟ قال: تكون له نية أن مش معنى تكون نية؟ قال: أن ينفي الجهل عن نفسه وأن يعلم غيره، بهذين الأصلين، أن ينفي الجهل عن نفسه وأن يعلم غيره، وهذا هو المقصود، علم وعمل، العلم والعمل، وهذا هو العلم الحقيقي. والمعنى أن يكون عالما بأمر الله، وهذا هو التعلم، عالما بأمر الله، وهذا هو العلم، وهذا هو العالم الحقيقي، وهو أعلى درجات العلماء، الذي يكون عالما بأمر الله أي بأحكام الله، عالما بالله أن يقدر الله حق قدره، وكل من عصى الله فهو جاهل. أجمع الصحابة على ذلك، أن كل من عصى الله فهو جاهل، ولو كان ينسب إلى العلم. فطالب العلم عليه أن ينوي النية الصالحة، وكل هذا مشروع لكل مكلف، وليس خاص بمن يطلب العلم ويدرس، لا، كل مكلف عليه أن تكون هذه نيته وقصده بأن يسمع العلم. وليس معنى ذلك أن يحيط بالعلم أو أن يسمع أكثر العلم أو كثير، لا، ولو آية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. الآية هي الكلمة الفاصلة أو الفائدة الحاضرة، لأن الآية على الشيء، ومن سميت الآيات، وهي الفواصل والمعنى الشيء البين. وفي شريعتنا الحمد لله غالب العلم فيها من كبار العلم لا من صغاره، الشريعة عمومها كبار العلم، وكبار العلم ما هو؟ هو البين. ولذا قيل في الرباني: من هو الرباني؟ قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم، إما من كلام نقل غيره، لما ذكر الربانيين، قال: الذين يربون الناس بكبار العلم، صغار العلم، يربونهم بصغار العلم قبل كباره، بصغار العلم قبل. والصغار هو الواضح، نعم، قلت كبار، الصغار هو صغير من جهة وضوحه وبيانه، لا يحتاج إلى كلفة. والكبير الذي يحتاج إلى مشقة، يحتاج إلى، أو يكون يحتاج إلى تفصيل. فغالب العلم وجمهور العلم بين واضح. ولهذا ربما المسلم من عموم المسلمين يمكث الأشهر الطويلة، ربما السنوات، وليس من العلم، ومع ذلك لا يسأل، لأنه في الغالب تتضح له متضح له مسائل العلم. وهذا من يسر هذه الشريعة وبيانها. فأوصي نفسي وإخواني بإخلاص النية في طلب العلم وتحصيله. أسأله لي ولكم علما نافع والعمل الصالح، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.